بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب لمعة الاعتقاد لأبي محمد بن قدامة رحمه الله. قال: ومن السنة التربي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله، أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنه. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، التربي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأزواج جمع زوج، وهذا هو الفصيح في اللغة، أن تطلق كلمة زوج على الذكر وعلى الأنثى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وخلق منها زوجها. والمراد بالزوج هنا حواء، وجعل منها زوجها. وهناك لغة صحيحة لكنها ليست مشهورة، أن يقال زوجة بالتاء، وإلا فاللغة الصحيحة الفصيحة المشهورة في كتاب الله أن يقال زوج. أما في علم المواريث فإن علماء المواريث لا يستعملون هذه اللغة الفصيحة الصحيحة لئلا تلتبس المسائل، فيقولون زوج وزوجة. ففي المواريث لا يقال زوج للمرأة حتى لا يقع لبس، وإنما يقولون زوجة، كما هو معروف. أما في غير المواريث فاللغة الفصيحة الصحيحة المشهورة أن يقال زوج، لذلك أزواج ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا في القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه يعني أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهاتهم، أمهات المؤمنين. وجاء في قراءة شاذة: وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. النبي عليه الصلاة والسلام هو الأب لنا كلنا، وأزواجه التي كنا في عصمته عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن من جهة الاحترام، من جهة التقدير والاحترام، أنها كالأم. كذلك من جهة تحريم نكاحهن لأحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فهن أمهات لنا من جهة الاحترام والتقدير، ومن جهة تحريم نكاحهن لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الأحكام الأخرى التي تكون للأم كالرؤية مثلا، النظر والخلوة والمصافحة والمحرمية في السفر، فهذه ليست من أحكامهن. لا يجوز لأحد من الناس إذا كان أجنبيا عنهن أن ينظر إليهن أو أن يصافحهن أو أن يخلو بهن. هن في هذا كباقي النساء، ولكن هن أمهات لنا في الاحترام والتقدير كما ذكرت، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأزواجه أمهاتهم. وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 امرأة، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام 11 امرأة، توفيت ثنتان منهن في حياته عليه الصلاة والسلام، وبقي منهن 9 توفي عنهن. سوف نذكر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول أزواجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكانت أسن من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها بمكة قبل الإسلام وكان شابا. وخديجة هي أول من آمن به على الإطلاق، هي أول من آمن به وواسته ونصرته. ومعروف موقف خديجة رضي الله تعالى عنها، وأن الله عز وجل بلغها السلام، وهي المرأة الوحيدة التي رزق منها الولد، أولاد النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة، أولاده الذكور كانوا قد ماتوا وهم صغار، وبناته المعروفات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، هؤلاء كلهن بنات خديجة. وتوفيت خديجة قبل الهجرة رضي الله عنها. الثانية عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وكانت أحب أزواجه إليه، وما تزوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ذكرا غيرها، ولقد نزل عليه الوحي وهو في لحافها، وهي التي برأها الله من فوق 7 سماوات. توفيت رضي الله عنها في 58 في خلافة معاوية. الثالثة سودة بنت زمعة العامرية، وتوفيت سودة في خلافة عمر، وقيل 54 في خلافة معاوية. الرابعة حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت حفصة 41 في خلافة معاوية في عام الجماعة. الخامسة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد وفاة زوجها عبد الله بن جحش الذي استشهد في معركة أحد، وتوفيت زينب بنت خزيمة في 4 من الهجرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المرأة الثانية التي توفيت في حياته، الأولى خديجة والثانية زينب بنت خزيمة. وزينب في زوجات النبي 2، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش كما سيأتي. وزينب بنت خزيمة هي زوجة لعبد الله بن جحش الذي هو أخ لزينب بنت جحش. المرأة السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية، أم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية المخزومية، توفيت 61 وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وفاة، وتزوجها النبي بعد أن تأيمت بعد وفاة زوجها أبي سلمة الذي توفي متأثرا بجراحه من معركة أحد، توفي بعد معركة أحد، فتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السابعة زينب بنت جحش، وكانت زينب بنت جحش تسامي عائشة، يعني في الحسن والجمال، ومع ذلك أنصفتها في قصة الإفك كما سيأتي معنا إن شاء الله في موضع غير هذا. وتوفيت زينب بنت جحش 20، وتزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعد أن طلقها مولاه زيد بن حارثة. وزينب بنت جحش اختصت بين زوجات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأن الذي زوجها هو الله سبحانه وتعالى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكانت تفخر بذلك على زوجات رسول الله، تقول لهن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. الله سبحانه وتعالى هو الذي زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام. والمسألة فيها قصة وفيها حكم وفيها أحكام ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب. الثامنة جويرية بنت الحارث الخزاعية، توفيت 56 في خلافة معاوية. وجويرية بنت الحارث أيضا لها قصة، هي من بني المصطلق، ولما أغار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وكانوا كفارا كانت جويرية في السد وهي ابنة سيدهم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم تطلب فكاك الأسرى، فعرض عليه النبي الزواج فوافقت رضيت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون لما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث المصطلقية قالوا أصهار رسول الله، فأفلتوا ما في أيديهم من الأسرى. تقول عائشة فما في امرأة أعظم بركة على قومها من جويرية، تحرروا من الأسر بسببها رضي الله تعالى عنها. التاسعة هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. رملة بنت أبي سفيان بن حرب وهي أخت معاوية، توفيت أم حبيبة 44 في خلافة أخيها معاوية، والنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي في الحبشة بعدما هلك زوجها عبيد الله ابن جحش. عبيد الله كان من المسلمين وهاجر إلى الحبشة ومعه أم حبيبة، ثم إنه هناك في الحبشة تنصر والعياذ بالله وترك دينه فهلك، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي يخطبها، فالنجاشي زوجها وأصدقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعقد عليها وهي في أرض الحبشة. العاشرة هي صفية بنت حيي، وصفية بنت حيي من بني النضير الذين كانوا في خيبر، وكانت وقعت في الأسر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها لأنها لما وقعت في الأسر كانت في سهم دحية بخليفة الكلبي، فجاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن صفية بنت حيي سيدة بني النضير وقعت في سهم دحية وهي لا تصلح إلا لك، امرأة شريفة وسيدة، هي من نسل النبي هارون عليه الصلاة والسلام، هي من نسل نبي الله هارون بن عمران من بني إسرائيل، فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخذها ورض لحية، ثم إنه أعتقها وجعل إتقها صدقة. هي صفية بنت حيي بن أخطب، توفيت صفية 50. الحادية عشرة هي ميمونة بنت الحارث الهلالية. وميمونة معروف النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها أثناء عمرة القضاء في 7 بسرف، وتوفيت بسرف 51 في خلافة معاوية. هذه 11 امرأة هن زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثنتان منهن توفيتا في زمن رسول الله وهو حي، خديجة في مكة وزينب بنت خزيمة في المدينة. آخرهن وفاة أم سلمة 61، بعد 60 توفيت. وتوفيت زينب بنت جحش في زمن عمر في 20، وسودة بنت زمعة أيضا على قول أنها توفيت في زمن عمر، والباقيات توفين في زمن معاوية أثناء خدمة معاوية، لأن معاوية رضي الله عنه تولى الخلافة 41 وتوفي 60. تحفظ هذه الأسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نحفظ أزواج النبي، ولو حفظنا لكل زوجة قصة كيف تزوجها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهذا جيد أو مفيد. قال المؤلف رحمه الله: المطهرات المبرآت من كل سوء، لأنهن فراش رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أطهر فراش. قال: أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة. اختلف العلماء في أفضل أزواج النبي، اتفقوا على أن أفضل أزواج النبي خديجة وعائشة، واختلفوا في أيتهن أفضل، هل خديجة في أيتهن أفضل، هل خديجة أو عائشة، على قولين، منهم من قال خديجة ومنهم من قال عائشة، وبعضهم جمع بين القولين بأن قال إن خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلامية، لأن خديجة في البداية كانت قد نصرت وآزرت ووقفت مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية أمره، وعائشة كانت قد استفادت من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخذت عنه علما كثيرا فانتفع بها المسلمون، ونشرت أحاديث الرسول وعلم الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمة، وهي أعلم النساء على الإطلاق، وكان كبار الصحابة يستفتونها ويرجعون إليها. فبالنظر إلى أول الأمر خديجة أفضل، وبالنظر إلى آخر الأمر عائشة أفضل، هكذا جمع بعض العلماء. يقول: التي برأها الله في كتابه، يعني من الإفك الذي رماها به بعض المنافقين، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات في سورة النور. يقول: زوج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. من اتهم عائشة كفر بالله العظيم، لأنه قد كذب القرآن. فالله سبحانه وتعالى برأها في القرآن، برأها في كتابه العظيم، في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. فمن قذف عائشة فقد كفر بالله العظيم، خرج من الملة. والروافض على هذه العقيدة مع الأسف، روافض على هذه العقيدة الباطلة، قذف عائشة. والروافض ابتلاهم الله عز وجل لما تكلموا في عرض رسول الله وفي فراش رسول الله، دنس الله أعراضهم ودنس الله فروشه بهذا النكاح الذي يسمونه نكاح المتعة. الغالب على الروافض أنهم يمارسون هذه المتعة، والإنسان منهم لا يأمن على زوجته أن تمارس. وقد قال بعض العلماء: أعجب من رافضي كيف يعرف ابنه، لأن هذا عندهم كثير. والأولاد غير الشرعيين الذين هم من هذا الزنا الذي يسمونه المتعة كثير بمئات الألوف. وأفضى بهم هذا إلى مسألة أخبث من المتعة، مسألة يسمونها إعارة الفرج. فتأمل في عقوبة الله لهم لما استطالوا بألسنتهم في عرض عائشة، وتكلموا في فراش رسول الله الذي هو أطهر فراش على وجه الأرض. عاقبهم الله بهذه العقوبة الكونية، حيث تدنست فرشهم وتلطخت أعراضهم وكثر الزنا في نسائهم وفي بناتهم. سبحان الله، تأمل في انتقام الله لنبيه وانتقام الله عز وجل لمن تعرض لفراش رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أحوالهم سيئة، أحوالهم قبيحة، أحوال الروافض قبيحة. وربما الإنسان منهم عاشر امرأة بالزنا الذي يسمونه المتعة، وتحمل منه وتأتي ببنت، ثم يعاشر هذه البنت بنفس هذا الزنا، فيجمع بين المرأة وابنتها التي هي من مائه. وقد فضحهم الله، فضحهم بعض شيوخهم الذين كانوا معهم. اقرأوا كتاب مفيد جدا، رسالة صغيرة كتبها بعض علماء الشيعة الذين تركوا التشيع، كتاب اسمه لله ثم للتاريخ، كتبه أحد علماء الشيعة المتعمقين جدا في مذهب التشيع، فضح الشيعة فضيحة كبرى. ولا يأتي إلا بأقوالهم ومن كتبهم، ويحكي قصصا عنهم، قصص عجيبة جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فتأمل، الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتبصر والتأمل والنظر. قل سيروا في الأرض فانظروا، فانظروا، والله إنها شيء عجيب. الرافضة لما تعرضوا لفراش رسول الله تدنست فرشهم وتلطخت أعراضهم وكثر الزنا في نسائهم وفي بناتهم وفي أخواتهم، نعوذ بالله العظيم. وهذه وحدها تكفي في الحكم على الرافضي بأنه خارج من الملة. إذا اعتقد الرافض هذا الشيء في عائشة فإنه ليس بمسلم، ليس بمسلم. والرافض عندهم أشياء كثيرة، ترهات وكذيب وتضليلات كثيرة، يعني أشياء سمجة وضعها لهم الشيطان، وضعها لهم شياطينه، نعوذ بالله، أشياء خرافات وسخافات، ما نحب أن نذكرها حتى لا نؤذي إخواننا، والله المستعان. في هذه القضية، في قضية عائشة، سخافات. ثم يزعم هؤلاء الشيعة أنهم مسلمون وأنهم يذبون عن الإسلام، يا سبحان الله، وهم قد مرضوا على النفاق. ولكن المنافق لا يظهر، يظهر لك الإسلام والغير على الدين، ويظهر لك المحبة للإسلام، وفي قلبه الكفر والطغيان والحقد الدفين على الإسلام والمسلمين، أعوذ بالله. ثم إن المؤلف رحمه الله بعدما بيّن عقيدة أهل السنة في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على الروافض. أهل السنة لماذا يذكرون مسألة أزواج النبي؟ لأن هذا فيه رد على الروافض الأخباث الذين يتعرضون لأزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قاتل الله الروافض المجوس، تعرضوا لأصحابه وتعرضوا لزوجاته وتعرضوا لسنته، تعرضوا لدينه. ماذا يريدون؟ هم يريدونه هو عليه الصلاة والسلام، وإنما يأتون من الأبواب الخلفية هكذا، من طريق أصحابه سنته أحاديثه، من طريق زوجاته، قد يريدون هو. والله إنه طعن من الروافض في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قاتلهم الله. أنت إذا طعنت في أصحاب الرجل وطعنت في زوجاته وطعنت في كلامه، إذا أنت تطعن فيه، أليس كذلك؟ ثم يزعم هؤلاء الروافض أنهم يحبون الرسول، والله كذبوا. كيف تحبونه وأنت تطعنون في أحبابه وأصحابه، وتطعنون في فراشه وفي زوجاته، ولا تقبلون سنته ولا تقبلون كلامه ولا حديثه، بل تطعنون في القرآن الذي أنزله الله عليه؟ كذبتم يا معاشر الروافض، والله إنما تطعنون في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلا فرق بينكم وبين الكفار اليهود والنصارى وغيرهم، ولكن أولئك أظهروا ما عندهم من الكفر والعناد والطعن الخبيث في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وفي دينه وفي كتاب ربه، وأنتم تبطنون ذلك ويظهر، ولتعرفنهم في لحن القول. المنافق يظهر كفره ونفاقه، يا سبحان الله، ثم يأتون ويقولون نحب علي بن أبي طالب وأهل البيت. اتخذتم أهل البيت تقية، اتخذتهم شعارا من أجل الطعن والتشكيك في دين المسلم. والله المستعان. ثم إن المؤلف رحمه الله إكمالا أيضا في الرد على الروافض والخوارج وأمثالهم من أهل البدع والأهواء وأهل الكفر والضلال، هؤلاء تكلم عن مسألة معاوية. يعني معاوية هو أول هدف لكل شيعي خبيث ولكل خارجي خبيث، وكذلك من يتأثر به من الكتاب والصحفيين والمفكرين المعاصرين، معاوية هو الهدف الأول عندهم. لذلك أبو توبة الحلبي أحد الرواة الثقات من مشايخ أبي داود قال إن معاوية هو الستر، معاوية هو الستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اخترق الستر يوشك أن يطعن في الباقي. لذلك معاوية امتحان لهؤلاء الناس، ونحن أهل السنة نحب معاوية ونترضى عنه ونكف عما شجر بينه وبين علي رضي الله عنه، ولا نذكره إلا بالجميل، ونقول رضي الله عنه، هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه، وقد أقام في الشام 40 سنة يوطد دعائم الإسلام، وفتح بلادا كثيرة ونشر الخير ونشر العدل. سبحان الله، معاوية أمره عمر على الشام، ثم عثمان أقره 20 سنة أميرا على الشام، وعشرين سنة خليفة على الشام. هذه 40 سنة، 20 سنة هو أمير، وعشرين سنة خليفة، ونشر الله الخير على يديه رضي الله تعالى عنه. لذلك المؤلف يقول معاوية خال المؤمنين، وخال المؤمنين لأنه أخ لأم حبيبة زوجة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم حبيبة هي أم المؤمنين، معاوية أخوها، إذن هو خال المؤمنين، هذا المعنى يعني. وكاتب وحي الله، المعاوية كان يكتب، والنبي عليه الصلاة والسلام ربما استدعاه ليكتب القرآن، إذن النبي أمنه على القرآن والوحي. أمنه واستأمنه على كتاب الله يكتب الوحي. أحد خلفاء المسلمين وخليفة، وخلافته شرعية، وهو أفضل خليفة للمسلمين بعد الخلفاء الراشدين. الخلفاء الأربعة الراشدين أبو بكر عمر عثمان علي والحسن، أيضا قلنا خدمته صحيحة وراشد 6 أشهر. بعد هؤلاء أفضل خليفة معاوية، وهو أفضل من عمر بن عبد العزيز. لماذا؟ لأن معاوية صحابي وعمر تابع، والصحبة لا يدرك شأنها وفضلها أحد أبدا. الصحبة لها فضل عظيم، سبحان الله، وأفضل حتى من عمر ابن عمر بن عبد العزيز، معروف فضله وما يعني فضله وشأنه وزهده وعدله إلى آخره، شيء عظيم. معاوية نحن نعتقد أهل السنة أنه أفضل منه، معاوية أفضل من عمر ابن عبد العزيز لأنه صحابي، وفضل الصحبة لا يدركه أحد مهما بلغ في العلم والزهد والورع والتقوى، يبقى الصحابي أفضل من صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضي الله عنهم أجمعين. طيب، نكتفي بهذا المقدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ورقة كل سنة يظهرونها، يظهرها المنافقون حتى يفتنوا المسلمين عن دينهم، لكن هنا صياغة جديدة، سبحان الله، صياغة جديدة. يقول هذا خطاب موجه من المملكة العربية السعودية إلى كل المسلمين في أنحاء العالم، من الشيخ أحمد خطيب مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أحد من خطباء المسجد النبوي اسمه أحمد؟ هذا أول كذبة. وفي كذبة قبلها، يقول خطاب من المملكة العربية السعودية، يقول إنه في يوم الجمعة بعد أن ختم القرآن نام وفي منامه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له في هذا اليوم مات من الدنيا 6000 مسلم ولم يدخل أحد منهم الجنة، فالزوجات لا تطعن أزواجهن، والأغنياء لا يساعدون الفقراء، والناس لا تؤدي المناسك المطلوبة منهم، والمسلمون لا يصلون الصلاة بانتظام كلا على حدة. والشيخ أحمد هذا الذي لا حقيقة له ولا وجود له أسطورة، يقول لكم هذا لا يصح إن كنتم مسلمين حقا، وكل مسلم تقع في يد هذه الرسالة يهتم بها ويوزعها على المسلمين حتى إلى يد كل مسلم في العالم أجمع. أي شخص سوف يرى ويبقى سوف يرى ويبقي هذه الرسالة يرى المكافآت، وسوف ينال شفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. والمسلمين الذين تركوا الرسالة، هذا الجاهل حتى في النحو، صواب المسلمون يعني كذاب وجاهل وأفاك، والمسلمين الذين تركوا الرسالة ولم يوزعوها لن يروا الخير أبدا. الشيخ أحمد يقول لو أن هذا الكلام كذب لن يشفع لي الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هذه الرسالة وصلت إلى 3 أشخاص، الأول تعامل معها بأن أعطاها لسكرتيرة، طب السعودية لها سكرتيرة، وطلب منها أن تعطيه 30 نسخة، وبعد عدة أيام من توزيعها فتحت أمامه عدة أبواب من الرزق والفرص الجديدة. والثاني تعامل معها بأن حفظها في درج المكتب ونساها، الصواب نسيها ونساها، يعني هذا عامي الذي كتب هذه الورقة عامي، وبعد عدة أيام فصل من عمله فتذكرها فطبع منها 30 نسخة ووزعها، وبعد 5 أيام تم تعيينه في وظيفة أعلى من السابق. الثالث تعامل معها بازدراء وإهمال شديد ورماها وقال ليس لها معنى، وتوفي بعد 6-9 أيام. انشرها وسوف ترى الخير إن شاء الله. هذا جوابي. الله المستعان. طيب نشوف الخير إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.